أصحاب الجنة هم الفائزون Mari. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا مصور القدور السباب المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله هو الله هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمت ثمود وعاد وكأنهم أعجاز نخل

فيقول ها اقرأوا كتابيه. أرأيت الذي ينهى تعریف ہوگی. التي لما ظلم وعدنا يحسب أن ما نقول أقلب كلا كلا لينبذن في الحطب الحكمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنك عليهم مؤصدة في عمد مرتبة بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وأهل بيته الكرام وأصحابه الأعلام أن الحق تبارك وتعالى يجعل ثواب ما قل أو نور ما قل نورا يتقاطر على روح الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كتبت هذه الليلة القرآنية المباركة بهذه التلاوة القرآنية العطرة والتي بثلها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير سفير براء المرية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي الذي مثل مصر في أكثر من دولة عربية ودولة أوروبية الحاصل على درجة الدكتوراه الفخرية في دولة باكستان لتجريد كتاب الله والمسؤول عن هذا المركز الزقا ذكر وحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور.